Istankarat ida del Korea del Junobia, CBS, Yamasabia Suramina Hazashar, Sultati Korea Junobia, wa Aumal Halikhiania bi Hakilumma. كشفت الإيداع أن الحكومة تحاول إعلان إنشاء منظمة تمويل الخاصة بفتيات المتعة الحربية رسميا في يوم 28 من حزيران القادم حسب الاتفاق مع اليابان، وأعلنت الاتفاق على مسألة الاستفراغ الجنسي مع اليابان. حتى وفي نفس اليوم نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية مينجوك إلبو مقالة افتتاحية، وأعلنت فيها سلطات كوريا الجنوبية التي تدوس بالأقدام حق الأمال في الوجود بلا رحمة من خلال تنسيق البنية.